تھی ما لا یتصور ما لا یتصور الانسان لما لان الناس جہلا یاتون الیہم و یعتقدون فیہم ما یعتقدون کہ ہاو ہذا کذا و ہذا کذا و ہذا کذا ويتركون عندهم البنات ويتركون عندهم الاموال ونعوذ بالله انهم يفعلون ما يفعلون ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله الا بالله العلي العظيم حتى في بلاد المسلمين كم من المشايخ لا يصلون ولا يصومون ولا يعلمون الصلاه ولا الفرائض ولا الاوامر ولا النواهي ولكن الناس نعوذ بالله يجعلهم مشايخ ويقبلوا اياديهم وياتون ببنات بنات بنات جميله يتركون هذا في خدمه الشيخ في خدمة الشيخ بيوتهم مليان نعوذ بالله وأنهم يفعلون الفواحش والمنكرات إذا سمع إنسان يعني أنه يتحير ويتندم كما هؤلاء الجهلاء الذين يعتقدون يعني بعضهم بلغ عندهم هذا الشيخ نعوذ بالله أنه أتى بالفاحشة ما ابنتك وابنتها أنها تشتكي عند أبوها ولكن أبوك يقوم يضرب وأنت تشتكي للشيخ هذا شيخي لا اذا فعل الشيخ هذا انه لا يريد الزنا ما الله اعلم يريد شيء اخر لان كل شيء ظاهر وكل شيء باطن له ظاهر وباطن نعوذ بالله ثم نعوذ بالله الى الان مسلمين يدعون الاسلام يدعون الاسلام يظهرون الاسلام هذا معتقداته حتى يعني اذا قال لهم بعد هذا لا يصلي ولا يصوم قال طيب اذا كان ما حرام القيناه على النار يطفي ولا لا؟ قال يطفي، قال طيب ولو هو لا يصلي ما يصوم لكن اولاد الشيخ يطفي نار جهنم، الله اعلم هو اين مكانته؟ الله اعلم. لما الانسان لما لا يصلي ولا يصوم وبعضهم يعتقدون نعوذ بالله حتى قام قال لي يعني نعوذ بالله هو قام يعني بنفسي يعني هو قال قلت هذا الشيخ قال لما يصلي؟ قال لا لا قال يا شيخ استغفر الله الشيخ واصل بالله هو يصلي واحد صلاة بمكة والثاني في المدينة المنورة والثالثة في نجف أشرف والرابعة في بغداد والخامسة في فلان الله أعلم في أجمير أنه ذكر فقد قلت أنا قلت طيب هذا الآن هو غدا وتعشى عندك ولا قال نعم غدا عندي إن شاء الله جاء أنت تغدى معه قلت الحمد لله انا ما اتغدى مع الكافر هذا ان شاء الله الله تبارك وتعالى يرزقني ولو شيئا يسيرا بسيطا برحمته لا اتغدى انا قلت طيب تذهب مكه المكرمه كلهم ما شاء الله بخلاء ما اتوا لهم غدا هو يصلي مكه وياكل هنا عندنا ما يوجد له غدا هذا لا بمكه ولا بالمدينه ياكل عندنا يصلي بمكه هذا جهل ويعتقد بعضهم قالوا هذا صلاة مثل عامة المؤمنين مثلنا قالوا أما هؤلاء لما قالوا صلاة صلة بين العبد وبين رب هؤلاء المشايخ وصلوا مع الله خلاص لا حاجة لهم للصلاة ولا لا حاجة لهم إلى الصلاة أنهم واصلين واصلين بالله تبارك وتعالى فسألت فقلت طيب الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى الله وما وصل إلى الله أصحاب رسول الله هل هؤلاء أعظم شانا من الأنبياء انبیاء انہم یصلون حتی صلاة التہجد تورم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا لا یصلی ویکون من الواصلین مع اللہ وبذلك هذا جعل هذا تبتل وهذا كذا كذا كذا جعل نائی فی الاسلام الایمان آت کل ذی حق حقا حتی کما سأل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التبتل فقالوا لو رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصينا اختصينا معناه يعني الخصاء الخصاء يعني إزالة قوة الشهوة من الخصيتين بركضها وضربها وكسرها فهذا لا شك في ذلك حرام يعني مقصود من غير انقطاع كليا وإلا اختصاء يعني في الإنسان حرام أما اختصاء في الحيوان مختلف عند العلماء فقال بعض العلماء الى امام الله تعالى حتى اختصاف الحيوان الذي لا يؤكل لحمه قالوا لا يجوز قالوا الذي يؤكل لحمه فجائز ولكن في صغره لا يجوز في كبره فذهب بعض الائمه الى النهي الكامل الى النهي الكامل قالوا لا نهي فاستدل بعضهم كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوعين قالوا كان كبشين موجوعين يعني ان لهما الخصاء فالقصة أنه يكون سببا لثمنه وسببا لأزمه في اللام وغيرها، تكون لامه هذا مرغوب، لأنه انقطع عن هذا واجتمع القوة في جسده ومالت إلى اللحم والأزم والسمن وغيرها، فبهذا رخص بعض العلماء. ولكن قال بعضهم مطلقا بالنهي، قال لا في الإنسان ولا في الحيوان. فبهذا إن أكد المحدث رحمه الله تعالى، وهذا من فقه المحدث، أثبت الشيء بإثباتا ونفيا. أولا جاء باب أبواب النكاح، وجاء الحس في النكاح، ثم جاء بعد ما جاء في التبتل. يعني إنسان إذا سمع مسألة إثباتا وسمع نفيا كان أوقع في ذهنه، فبهذا جاء باب النهي عن التبتل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب أن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون التبتلا، يعني أنه ذهب وسأل استاذنه، لما استاذنه نهى أتب ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له يعني أذن جعل كل منا نفسه خصيا حتى كي لا يحتاج إلى النساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. قال هذا حديث، قال المحدث رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وأيضا جاء في حديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، ولكن قال العلماء هذا حديث ضعيف. حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم وإسحاق بن إبراهيم البصري قالوا أخبرنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وبعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين عدم جواز إخصاء البهائم، قالوا حتى في البهائم لا يجوز، فاستدلوا بآية ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قالوا هذا تغيير خلق الله. وقال بعض العلماء رحمه الله قال لا، تغيير خلق الله تغيير دين الله، تغيير خلق الله تغيير دين الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء رحمه الله تغيير خلق الله يعني تغيير السورة الذي خلق الله عليها، هذا تغيير خلق الله. لما قالوا جاء في الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبهذا قال العلماء رحمهم الله ذاب بعضهم بهذا الحديث، واستدل بعضهم في الحيوان ما يوكل اللحم جائز، ولكن إن كان صغيرا إن كان كبيرا فقالوا لا. وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فإذا ثبت بهذا النكاح من سنن المرسلين لما جعلنا لهم أزواجا وذرية. حتى كما جاء أما التبتل معنى قالوا امرأة بتول كما مريم عليه السلام أنها لقبت بتول، معنى بتول لما لأن انقطعها من الرجال، لما إن الله تبارك وتعالى رزق عيسى عليه السلام بغير تزويج، فبذلك أنها لقبت به. وقال بعضهم أيضا لقب فاطمة الزهراء البتول، ولكن فاطمة الزهراء لا شك في ذلك أنها بتزوجها ولا أولاد. فقال العلماء رحمهم الله تعالى يعني لإنقطاعها عن الدنيا ورغبتها إلى الله تبارك وتعالى في الأعمال الصالحة وأعمال الآخرة، فبهذا أيضا سميت البتول. وقال بعضهم لا، البتول معنى انقطاع، يعني انقطاع النساء زمانها باعتبار دين باعتبار حسب باعتبار نسب، باعتبار دين لها مكانة عظيمة، باعتبار حسب باعتبار نسب أنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها زوجة علي رضي الله تعالى عنه، وبذلك يسمى البتول بانقطاعها فضلا عن نساء زمانها. فهذا كما جاء في الحديث أنه جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال